أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات. هناك الأيام المعلومات وهناك الأيام المعدودات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة، يعني إيه؟ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. والأيام المعدودات، المعدودات بالدال، هي أيام التشريق، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اسمه أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. لماذا؟ للتكبير، لأن الحاج أيها الأخوة وغير الحاج أيضا يكبرون إيش في هذه الأيام، في أعقاب الصلوات، في أعقاب الصلوات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا في حق الحاج، هذا في حق الحاج أيها الإخوة. لماذا؟ لأن المبيت بمنى أيها الإخوة أيام التشريق هو ثلاث ليال. بعض الناس يتعجل، بعض الناس يتعجل. الله تبارك وتعالى أعطى هؤلاء المتعجلين رخصة أن يتعجلوا إيه؟ بعد يومين، يعني يبيتوا ليلتين ثم ينطلقوا إيش؟ في الثالث. الله قال لا إثم ولا حرج لمن اتقى واتقوا الله إلى آخره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قيل نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي، هو من الطائف من ثقيف، وكان منافقا يظهر عكس ما يبطن، أو يبطن عكس ما يظهر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قيل نزلت فيه هذه الآية، نزلت فيه هذه الآية، وقيل بل هي في المنافقين عموما، قيل هي في المنافقين عموما. ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، فيها تفسيران. التفسير الأول: يشهد الله، أي يبارز الله تبارك وتعالى من المشاهدة، يبارز الله بما في قلبه، وهو الكفر والطغيان والنفاق والكذب، بعكس ما يظهره إيه للناس أيها الإخوة من الإيمان والإسلام والاستسلام والعياذ بالله. يعني يخشى الناس ولا إيه يخشى الله تبارك وتعالى، يراقب الناس ولا إيه يراقب الله تبارك وتعالى، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إيه ما لا يرضى من القول كما في النساء. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: يشهد الله على ما في قلبه، أي يقسم ويحلف أن الذي في قلبه يواطي ما أظهره إيش بلسانه وأفعاله، إنه الرجل صادق يعني الرجل. هذا المعنى الثاني، وهذا الذي يتبادر لنا، أي إنسان عربي عادي يتبادر له هذا المعنى الثاني. على كل حال المعنيان صحيحان إن شاء الله، وقال بهما إيه جماعة. وهو ألد الخصام من اللدد، يقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الإيه؟ الألد الخصم، الألد الخصم من اللدد. ما هو اللدد؟ العوج. اللدد إيه؟ هو العوج، الإعوجاج، لأن المنافق يزور، المنافق يزور إيه عن طريق الله سبحانه وتعالى، ويتنكب سبيله، ويتنكب سبيله وصراطه المستقيم، هو أعوج، هو أعوج. قال تبارك وتعالى: وتنذر به قوما لدا، أي عوجا، اعوجوا وازوروا عن إيه؟ عن الصراط المستقيم. هذا أصل اللدد أيها الإخوة، هذا أصل. بعض الناس يفهم منها فقط إيش؟ المبالغة في الخصومة. لا، أصلها اللغوي هو إيش؟ العوج. أصلها اللغوي إيه هو؟ العوج. وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. طبعا كل عاص هو مفسد والعياذ بالله، كل عاص هو مفسد. وما فسدت الأرض أيها الإخوة بكل مرافقها بشيء كما إيه كما فسدت بمعصية الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في الروم: ويهلك الحرث، الحرث هو إيه؟ الأرض، التي يزرعها الناس، التي يزرعها الناس. وهذا أو هذه نصف قوام معاشهم، نصف قوام معاشهم. النصف الآخر النسل، وهو نتاج الحيوان، يفسد نتاج الأرض أو زرع الأرض وأثمارها، ويفسد أيضا نتاج الحيوان. على فكرة أيضا مدام نذكر كل يوم بالمبني المجهول، لا يقال أنتج الحيوان، إنما أنتج، انتبهوا، أنتجت الناقة وليس أنتجت الناقة كما قد يتبادر، أنتجت الناقة فهي منتجة بالبناء للمفعول، ولم يسمع منه بناء للفاعل. لا يقال أنتج الحيوان، إنما أنتج، فهذا نتاج الحيوان هو النسل. وإذا قيل له اتق الله، أي ودع ما أنت فيه واترك ما تخوضت فيه، أخذته العزة بالإثم. الباء هنا ما موقعها؟ باء سببية، أي بسبب الإثم الذي تلبس به والعياذ بالله. إذن كل إنسان والعياذ بالله إذا كان ينطوي على إثم وعلى معصية وعلى دغل والعياذ بالله وعلى دخيلة ليست طيبة، ويوعظ وينصح بسبب هذا الإثم، لا يقبل الموعظ والنصيحة، هي معنى الآية، بسبب هذا الإثم. وأما الإنسان المؤمن الذي ظاهره كباطن، وربما يكون باطنه خيرا من ظاهره، هذا بالعكس، إذا وعظ مباشرة يستكين. كان سيدنا عمر يكون في ثورة الغضب، يغضب غضبا شديدا، فإذا ذكر بالله استكان مباشرة، وكل الصحابة الكبار كانوا هكذا، حتى عثمان مباشرة إذا قيل له يستكين لها، يذكر بآية بحديث مباشرة أبدا، لأنه ما في إثم في الداخل، يخاف، يخشى الله تبارك وتعالى. أما المنافق يغضب، إذا تقول له اتق الله، اتق الله أنت، يعطيك درس سبحان الله، أنا تعبان. ليش هذه الآية مخيفة؟ هذه قد تنطبق على على بعض الناس. فلينظر امرؤ لنفسه، أي بسبب الإثم الذي تلبس به وانطوى عليه، فحسبه جهنم، أي هي كافيته عقوبة، أي هي كافيته عقوبة، ولا بئس المهاد. أصل المهاد هو ما يوطأ للصبي، أصل المهاد ما يوطأ شبهها والعياذ بالله بأنها كالمهاد الذي يوطأ للصبي. ومن الناس من يشري نفسه، أيضا هذا من مثاني الكتاب، وقد فسرنا وذكرنا ما هو أصح الأقوال في معنى مثاني الكتاب وتثنية آيات الكتاب. نعم، هذا المثاني، بعد أن ذكر هذا الصنف الرديء من الناس، ذكر الصنف المقابل الجيد النفيس الشريف، قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تعلمون جميعا أنها نزلت في أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، حين أراد أن يهاجر كما هاجر من سبقه، منعته قريش إلا أن يترك كل ما تأثله من مال وكل ما ذخره، فتركه لهم، فاشترى نفسه سبحان الله مهاجرا بماله وما تأثله من مال. ونزلت فيه هذه الآية وهو لا يعلم، وهو توجه تلقاء المدينة، فعرض له عمر بن الخطاب عليه رضوان والرحمة في نفر وجماعة من أصحاب رسول الله، فلما بدا لهم قال له عمر بيع رابح، بيع رابح يا صهيب، قال وأنتم لا أخسر الله تجارتكم. ما ذاك؟ إيش القصة يعني؟ شوف الأدب كيف الدعاء. وبعدين وين المغزى هنا الحقيقي في القصة؟ شو طيب المغزى الكبير في القصة؟ ما هو فرح المؤمن لأخيه المؤمن؟ عمر يخرج من المدينة يتلقى عند قباء في مشاء، فرحان لصهيب، ما حسدوش، ما نفسش عليه، ما زعلش، لأنه يتشرف بأخوة رجلك هذا، تنزل فيه آية قرآنية، ويريد أن يتودد إليه. عمر يريد أن يتودد إلى صهيب لكي يعني يوثق أخوته مزيد توثيق، رجل ينزل فيه القرآن هذا حقيق بأن أقترب منه. هذا المغزى، هذا المغزى، المؤمن يحب الخير لأخيه المؤمن، وإذا أصابه الله أو ابتله بشيء من الخير وأنعم عليه بشيء من النعم يفرح، المؤمن يفرح لأخيه، يفرح حقيقة. لكن ضعيف الإيمان أو المنافق أو كذا، أو ابن الدنيا، رجل الدنيا، يغضب ويحزن ويغتم ولا يستطيع أن ينام الليل. سبحان الله، لنعمة نزلت بأخيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقص تربية، نقص تربية، نقص فهم والعياذ بالله. عمر خرج في نفر يستقبل قال له بيع الرابح، بيع الرابح صهيبه، فقال له وأنتم لا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك، أو قال وما ذاكم، قالوا أنزل الله فيك قرآنا وتلوا الآية. وفي أيضا رواية أخرى ومخرج آخر أن الرسول أيضا قال لصهيب الكلمة المشهورة، ربح البيع، ربح البيع، بخن بخن، ربح البيع، ربح البيع، أبا يحيى، بيع الرابح، فعلا صفقة، طبعا اشترى نفسه بمال بعرض بسيط. والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا أيها الإخوة عند عامة المفسرين هو الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة، أي خذوا عقائده ومعاقده وأخلاقه وشعائره وشرائعه جملة واحدة، لا تستثنوا، هكذا لا تتخيروا كأهل الكتاب، صحيح؟ يأخذون نصيبا ويتركون نصيبا، ما وافق هواهم أخذوه، ما لم يوافق تركوا. لا، نحن أمرنا بأن نأخذ. الرسول عرض نفسه على قبيلة من قبائل العرب على أن يمنعوه، وأن يدخلوا في هذا الدين وعلى أن يحوطوه من جميع جوانبه. قالوا نمنعك نعم، أما أن نحوط الدين من جميع جوانبه فلا. قال لا حاجة لي بنصرتكم، ما في نصف إسلام وربع إسلام، ما في. يا إما تأخذ الإسلام كما هو وتستعد، وإما بلاش. النبي رفض، هم يعني لم يريدوا أن يأخذوا على أنفسهم العهد والميثاق بأن يحيطوا أو يحوطوا عفوا بأن يحوطوا هذا الدين من جميع جوانبه. فالنبي ترك نصرتهم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، معروف الزلل، من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الفارجة الواضحة، فاعلموا أن الله عزيز لا يقادر ولا يؤخذ، حكيم، حكيم في فعله وأمره في شرعه وقدره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه كقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي أي أمر ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقرأت هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم في ظلل من الغمام الله والملائكة، هكذا بالتأخير الله والملائكة. نعم، على كل حال قال أبو العالية في تفسيرها الملائكة تأتي في ظلل ويأتي الله فيما يشاء، ولماذا لا، نحن نأخذ الآية بظاهرها. نعم الله يأتي في ظلل، كيف إتيانه لا نعلم، لا نعلم كيفية ذلك، نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما أسند إلى ذاته الشريفة، ونترك البحث الكيفية إيش له سبحانه وتعالى، لا لا أحد يعرف هذه الكيفية وهذا مذهب أسلاف هذه الأمة، وهو أسلم وأعلم إن شاء الله وأنجى. والملائكة وقضي الأمر طيب متى يكون هذا الإتيان؟ يوم القيامة. ولماذا؟ لماذا يكون؟ لفصل القضاء بين العباد، لفصل القضاء بين العباد في يوم الدين، في يوم الحساب، في يوم الدينونة، هذا هو. إذن الله يتوعدهم بماذا؟ بيوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة واضحة، أيضا لائحة، الآيات التي أوتيها بنو إسرائيل كثيرة جدا. قال تبارك وتعالى نعم اللهم صل على سيدنا محمد في 9 آيات بينات إلى فرعون وملئه طيب ما هي هذه الآيات؟ خاصة آيات موسى طبعا. أول شيء اليد، العصا، بعد ذلك لا اليد هي اليد هي هذه، وبعدين العصا، وبعدين قبل ذلك الحجر فانبجز منه 12 هكذا، إذا قرأتم آية الحجر هي معنى الحجر والحجر، بعدين فلق البحر صحيح، بعدين تظليل الغمام عليهم، المن والسلوى، كل هذه آيات، وبعدين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلة، كل هذه أيضا من آيات الله، هذه أرسلت على إيش؟ على فرعون وآل فرعون صحيح؟ وهي آية من سورة الأعراف، كل هذه مجموعة الآيات، واختلف في تعيين 9 منها بالضبط، هذه تقريبا 11 آية، وين 9 في خلاف عاد، بعضهم يحذف آية يأخذ آية، لكن طبعا بلا خلاف البحر واليد والعصا داخل هذه، ما في هذه آيات دائما تذكر، والمن والسلوى. على كل حال آيات كثيرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا فهي زينتهم وهي أسعد أسعد ما من به عليهم، وليس لهم في الآخرة من خلاق، وليس لهم في الآخرة من نصيب. ويسخرون من الذين آمنوا لقلتهم وعيلولتهم وفقرهم. قال تبارك وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يوم القيامة تنعكس الآية، تنعكس الصورة، فيصير من كان يظن نفسه عاليا شريفا واطئا خسيسا ذليلا مهانا، ويصير من كان يظن فيه أنه من الدون وأنه من السفلة وأنه من القلة يصير في أشرف مقام وفي أعلى مكان إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا والعبرة بالخواتيم، العبرة بالعواقب، والله يرزق من يشاء بغير. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان عبد الله، إذا قرأنا أيها الإخوة كلمة عبد الله في القراءات يقصد بها ماذا؟ ابن مسعود. كان عبد الله وأبي ابن كعب ونهيك بهما قارئين، ونهيك بهما قارئين، النبي كان يقول خذ القرآن من ابن أم عبد، أو اقرأوه على ابن أم عبد، من هو؟ ابن مسعود أبو عبد الرحمن. وأما أبي فالنبي كان كان يطلب منه أن يقرأ وهو يسمع، يقول أقرأ عليك أنزل، تعرفون الحديث، فهذا أبي وهذا المسعود، كان يقرأني. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين. ومعنى أو وجه هذه الآية، وجه هذه الآية أيها الإخوة، أنه كان بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون، 1000 سنة، كلهم على الحق وعلى هدى مستقيم. ثم حدث بعد 10 قرون أيها الإخوة، ما الذي حدث بعد 1000 سنة؟ حدث تغيير وتبديل، ودخل الشرك وطرأ على الناس، فبعث الله إيه؟ نوحا عليه الصلاة وأفضل السلام. بسبب إيه؟ وهو أول إيه؟ الأنبياء والرسل المبعوثين بعد إيه؟ بعد آدم. بسبب هذا إيش؟ الفساد الطارئ على العقيدة، بسبب هذا إيه؟ الفساد والشرك الذي طرأ إيه؟ في عقائد الناس. نعم، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، كل واضح أيضا، كل واضح. لكن هذه الآية وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، آيات أخرى من بعد ما جاءهم العلم بغيا، يؤكد أيها الإخوة أن العلم والبينة وحدهما ليس كافيين في الهداية. صحيح، غاية ما هنالك أنهما إيش؟ يهديان هداية إيش؟ بيان، تبيين وإيضاح، لكن تبقى الهداية الحقيقية وعليها المعول بيد الله تبارك وتعالى، وهي أن يفتح مسامع القلب للاهتداء بهذه الحجة. رب إنسان يسمع آية واحدة تتغير حياته كلها بآية بموعظة، ورب إنسان يدرس العلم سبحان الله ويعيش ويموت فاسقا. صحيح، تعرفون الأحاديث الكثيرة في علماء السوء كثير جدا وهي صحيحة في الصحاح وفي السنة وفي غيرها. نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان من دعاء مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، وقنا عذاب النار. هكذا النبي كان يدعو. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالت: كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول في صلاة الليل أول ما يقوم، ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه في الصحيحين، وأخرجه طبعا غيرهما. أنا دائما إذا أقول حديث في الصحيحين أكتفي به، لا أقول وأخرجه فلان وعلان، يكفي في البخاري ومسلم، هذه أحسن نسبة، يكفي إيش عن ذكر إيه بقية المخارج للحديث. نعم، هذا كان دعاء عليه الصلاة وأفضل السلام. أم حسبتم أي ظننتم وخلتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، في حذف في الآية بلغة، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا ولما تختبروا ولما تمتحنوا ويأتكم مثل الذين ابتلوا من قبلكم، هذا معنى الآية. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، خلوا يعني مضوا من الأمم نعم والناس، مستهم البأساء، فسرنا البأساء أمس الفقر والضراء الأسقام والأوجاع وما شاكل وما داخل نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين، يعني معنى زلزلوا يعني صاروا في شدة شديدة وفي خوف كبير، مثل ما وقع للصحابة يوم يوم الأحزاب. صحيح، يوم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، نفس الشيء. فلأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الحظ الوافر من هذا الزلزال ومن هذا الابتلاء في الله تبارك وتعالى، ومن الصبر الجميل أيضا والوفاء بعهد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقد كانوا خير أصحاب لخير نبي عليه الصلاة والسلام. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يستفتحون، إنهم يستفتحون، متى نصر الله، استفتاح يعني استفتاح، يستعجلون نصر الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ألا إن نصر الله، هذه الآية فيها عبر وفيها فائدة كبرى، ما هي؟ أن نصر الله لا يأتي من طريق قريب، لا يأتي بعد يعني اختبار قصير وجيز، لا، لازم يسبقه زلازل وقلاقل ومحن جديدة، وهنا يختبر الله صبر عباده ووفائهم بالعهود والمواثيق. فإذا ما أعطوا هذا المعنى من أنفسهم تأذن الله بالنصر والفتح، فيأتي في آخر شيء سبحان الله كنور الفجر الذي ينبلج في أحلك ساعات ظلمة الليل، وهي التي تسبق الفجر، تكون أحلك ما يكون، هكذا هذه حكمة سنة، هذه سنة إلهية. نعم، وإن شاء الله الآن أمة محمد في محنة وبلية كبيرة جدا، الآن الكل يلحظ يعني فعلا في محنة شديدة جدا جدا جدا عمت هذه الأمة والله وطمت، فإن شاء الله يتأذى الله بالنصر، لأن أمة محمد أيضا فيها خير، لا نستطيع أن نحملها كل فيها خير كثير وتؤدي ما عليها، يعني حقيقة لو بدنا نشوف في القرن 20 بلا شك ومن غير مبالغة أكثر الأمم جاهدت وناضلت وقدمت النفس والنفيس والدماء والأبناء والمهج هي أمة محمد. صحيح، أكثر الشعوب تحررت وناضلت الاستعمار هي أمة محمد، إذن هذه أمة مجاهدة، أمة مناضلة إن شاء الله. يسألونك ماذا ينفقون، قيل كيف ينفقون، وقيل على وجهه قل ما أنفقتم من خير فلولدين والأقربين. النبي كان يقول عليه السلام كان يقول إيه؟ ابدأ بنفسك، ها؟ إنما هي إيه؟ نفسك، ثم أهلك، ثم إيه؟ أختك، ثم أخوك، ثم أدناك وأدناك وأدناك، يعني الأقربون أولى إيه؟ بالمعروف. هكذا تبدأ بالأقرب ثم إيه؟ بالأبعد فالأبعد فالأبعد، هكذا تكون النفقة. قال له يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، أو قال درهم، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر. وهذا حجة، حديث صحيح أنه يقال إيه للثاني والثالث والرابع آخر آخر آخر، بعض الناس تشدد قال لا لا يقال آخر إلا إيه للآخر فعلا، يعني يقال عندي دينار، عندي ثان، عندي ثالث، رابع، خامس، عندي آخر، لا مش شرط، خلص لما بعد الأول يقال إيش آخر وآخر وآخر، جائز لغة، بعضهم تشدد فيه. على كل حال قال عندي آخر للثاني، عندي آخر أي ثالث، عندي آخر، قال أنفقه إيه على أقرباء، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، بدك تطول لي القصة انت الصبح يعني هنجع. خلاص انت ابدأ ايه، ما نبدأ من نقطة القواعد العامة صحيح. ولذلك لما سئل ايش عن الحمير، النبي سئل في الحمير صحيح، يعني هل فيها صدقة، هل فيها زكاة، هل فيها خير ممكن ايه يعني نتوسلها وسيلة الى الاصطناع المعروف بأي طريقة، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى. شفت كيف علمنا النبي الاستنباط، هو اللي قاعد قواعد الرسول، أول واحد الرسول علمنا، مش شرط أنك في كل شيء بدك نص واضح، نص هيك في الخيل كذا كذا لا، لكن إيه في عندك إيه عندك آية جامعة فاذة، فمن يعمل مثقال ذرة في أي شيء كبر أو صغر إلى آخره. طيب وذكرنا هذه الأصناف، كتب عليهم القتال وهو كره لكم، لما فيه إيش من البعد عن الأهل صحيح، وعن المال وعن الخلان والأحباب وعن المألوف والمعتاد، ولما فيه من التعرض للموت أو الجرح والأذى، فالإنسان يكره بطبعه صحيح صحيح. الله قال إيش وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير دنيوي وخير ديني، أما دنيوي فبماذا؟ بالنصر والغنيمة إن شاء الله، وتعودوا إيش غانمين سالمين. وأما إيه الأجر عفوا الخير الأخروي فهو إيه الأجر أو الشهادة. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ضمن الله أو تكفل الله تبارك وتعالى لمن خرج مجاهدا في سبيله، لمن خرج إيه مجاهدا في سبيله، إن هو قتل أن يقتل شهيدا، وإن هو عاد أن يعود بما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل عفوا ثم أحيا ثم أقتل ثم ثلاث مرار، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط، ثم قال إيه ولو وددت لآخره. هذا فأجر كبير جدا جدا لما كان يعلم طبعا. وعكسه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، القعود إيه عن القتال وعدم مفارقة الأهل والأوطان والأموال محبب للنفس، لكن قد يكون فيه إيش والعياذ بالله الذلة في الدين والهوان في الدنيا، قد يكون هذا القعود هو السبب ويكون شرا لا علينا. يسألونك عن هذه الآية عجيبة شوي، ما لم يعني نعرف سبب نزولها لا تفهم، وتركيبها عجيب غريب. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني حتى من ناحية غربية من ناحية عربية غريبة هذه الآية، لكن فعلا فيها بلاغة يعني فيها أي جزالة عجيبة جدا. سبب هذه الآية أيها الإخوة باختصار قرأتموه في السيرة طبعا مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة أمين هذه الأمة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على رأس مجموعة من المجاهدين لكي يتسقطوا له أخبار قريش من غير قتال، أمرهم ما في قتال، ودفع إليهم كتابا ألا يفتح أوصاهم إلا في مكان معين ويقرأ على هؤلاء القوم. فمشى أبو عبيدة قليلا ثم أجهش باكيا صبابة إلى رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، مش قادر يفرق الرسول، حب شديد كان عنده الرسول، حب غير عادي، يحبون دائما أن يكونوا معه، مع أنه بعثوا مجاهدا وأمير سرية، أمير سرية، مشى هيك خطوات كذا وجعل يبكي يبكي يبكي، فالنبي أشفق عليه فارجع وقال له تعال خليك هني ما في مشكلة، مش قادر يفرق النبي صبابة برسول الله فأجلسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين هذه الأمة. قال عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته بعدي، لكن هو كان ميت شهيدا في عمواس، في طاعون عمواس بفلسطين رضي الله عنه وأرضاه. المهم أرجعه وأرسل بدله أو مكانه من؟ عبد الله ابن جحش. عبد الله إيه؟ ابن جحش. والمهم ثم قال الكتاب في المكان المحدد وقال إن لله وإنا راجعون، ثم إيه أخبرهم بأمر رسول الله وعرض لهم إيش أيها الإخوة جماعة من الكفار المشركين على رأسهم ابن حضرمي فقتلوه وسبوا ما كان معهم ولم يكونوا يعلموا أن إيه أنه قد استهل إيش هلال رجب. كانوا فكروا في آخر جمادى لسه الآخرة، لكن هو دخل رجب، ورجب الأصم الفرد هو إيه شهر حرام من الأشهر إيه الحرم، هما كانوا يعرفون. فطبعا إيه أرجف بإيه بهذا الحادث، وهو حادث جلل بلا شك. مين؟ المشركون، وقيل بعض المنافقين في المدينة قيل، لكن نحن يعلمنا أن النفاق لم ينجم مما يضعف هذا القول إلا بعد أي بدر الكبرى، صحيح؟ فهذا القول أصبح ضعيفا. الصحيح أن المشركين هم الذين أرجفوا. محمد يدعي أنه إيش يعظم حرمات الله وأشهر الله، جند محمد ويقتلون إيش الناس في الشهر الحرام، كلام كثير أصبح. وأخذ الشفق يعني إيش الإشفاق ابن جحش وجماعة أصحابه أشفقوا إشفاقا يعني يظنوا أنهم هلكوا، مع أنهم لم يتجانفوا إيش الإثم، لم يتقصدوا، لم يعمدوا لهذا عن علم إلى هذا إيه يعني الفعل أو هذه الفعلة إيه عن علم، كانوا يجهلون هذا الشيء أنه قد إيش أهل عليهم إيه رجب. أخذهم الشفق، الشفق إيه أخذا إيه وجيعا، حتى تأذن الله فأنزل هذه الآية الكريمة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز فيه القتال؟ قل قتال فيه كبير، بلا شك عظيم، أمر عظيم، ليس جيدا استحلال إيش الشهر الحرام. قل قتال فيه كبير، لكن مع الآية ولكن، يعني ولكن صد عن سبيل الله وكفر به. من الذي صد وما الذي كفر؟ قريش ومن لف لفهم. والمسجد الحرام يعني صد عن المسجد الحرام، من الذي يصد؟ المسلمون صدوا عن هذا إيه واخرجوا منه وهم أهله، يعني هو في الحقيقة هاجروا، لكن في الحقيقة هم إيش ألجوا، حتى إيش حتى يعني هم هجروا في الواقع، أنهم إيه هجروا. وإذ يمكروا بك الذين كفروا إيش ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والنبي قال يعني نقول النبي هاجر، هو هجر في الحقيقة، وحين وقف بالحزورة على مشارف مكة مكان مرتفع تلة نظر إليها وبكى وقال: إنك إيه لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أنا أخرجت، اضطروا أصحابه إيش الخروج منها. فهذا هو الصد اللي انتبهوا، مش في الحديبية هذه، أنا ليش علاقة هذه قبل الحديبية، هذه قبل بدر الكبرى بكثير، الحديبية في السادسة هذا قبل. إذا معنى الصد هنا إيش؟ معنى الصد هو إخراج إيه أهل الحرم منه، هم الصحابة المهاجرون أخرجوا منه هكذا ظلما وعدوانا نعم. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هنا المعنى الراجح من معاني الفتنة ما هو؟ لا صد المسلمين عاد، لا مش الكفر يعني، عفوا صد المسلمين وابتلاؤهم وامتحانهم في دينهم حتى إيش يتركوا هذا الدين عاد، فتنة المؤمن إيه في دينه ليكفر، هذا أكبر إيه كمان إيه مما إيه من موقع، أكبر من القتل. ولا يزالون أيضا عن هؤلاء الكفار المشركين يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ما استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. هذه الآية بعض العلماء اشتم منها كالعلامة المفسر الشيخ الطاهر بن عاشور قدس الله سره أنها قد تؤشر قد تومئ إلى إيه إلى حد الردة، لأن طبعا القول الشائع وهو صحيح بلا شك أيها الإخوة إنه إيش أن الردة لا يوجد لها حد في الكتاب، حد الردة إيش هو؟ القتل، صحيح، بعد الاستتابة، طبعا بعد الاستتابة والمحاججة قالوا هي ثابتة بالسنة، لكن ليس إيش في القرآن آية تشير أو إيه أو تصرح بحد الردة، يعني إلى أو تصرح بحد الردة. ابن عاشور قال لا، هذه الآية ممكن يشتم منها. ليش؟ طيب لأنه قال لك ومن يرتدد عن ديني فيموت، ما قالش ثم يموت، ف مباشرة ترتيب مع تعقيب، معناها إشارة إيش؟ أنه يقتل، إذا ارتد اقتلوه حيخش جهنم، راح حبط عمله وهو في الآخر أيه من الخاسرين. لا، وهذا يعني في النفس منه شيء، أنا شخصيا لم أرتح له، يعني هذا مش حجة، يعني شبهة. لماذا؟ لأن القرآن يعلمنا أن الذي يكفر بعد إيمان هو إيش؟ مباشرة دخل في الموت، هو ميت، والكافر أصلا هو ميت، صحيح؟ والقرآن سمى إيه الكفار أمواتا في عشرات الآيات، هم أموات، ولا حياة للإنسان حقيقية يعتبر بالقرآن الكريم إلا إيش؟ إلا بالإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه. آيات كثيرة إنك لا تسمع إيه من في القبور يشبههم إيه بالموتى، قال موتى، هل موتى؟ موتى أصلا هذولا. فالإنسان فعلا يموت مباشرة إيش بالكفر والعياذ بالله، مش شرط الموت إيش بضرب السيف، الله أعلم. على كل حال فيها مبحث يعني. وأولئك أصحاب النار هم فيها كذا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، هذه آية جميلة أيضا، لماذا أيها الإخوة؟ بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عذرة أو معذرة إيش ابن جحش وأصحابه وإخوانه، يقول محمد بن إسحاق علامة السير الكبير، للأسف لم تصلنا سيرته، وصلنا منها مجلد واحد في الهند، عبد الملك بن هشام صاحب السيرة أخذ ابن إسحاق، لكن السيرة الأصلية ابن إسحاق لم تصلنا كاملة، يا ليت إن شاء الله، يقال في الهند موجودة كاملة، مصدر أساسي ومتقدم مهم جدا جدا، فقط طبع منها مجلد واحد وهي كبيرة. يقول محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه لما أنزل الله هذه أولئك الآيات في معذرة إيش ابن جحش وأصحابه، طمعوا في ماذا؟ في الأجر. هيك الإنسان طمع في الخير كويس، يعني احنا الحين ايه براءة ما عليناش مشكلة، طيب واحنا لما طلعنا وقتلنا الكفار وكان في رجب صح عندنا أجر إن شاء الله، فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة وقالوا يا رسول الله أنطمع أن يكون لنا في خروجنا وجهادنا أجر مجاهد في سبيل الله؟ يعني كتبت لنا إن شاء الله حرصين على الأجر مش على المال، وغير بدهم الأجر هم. فأنزل الله هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فوضعهم الله من ذلك على أمل عظيم، وضعهم الله من ذلك على أمل إيش كبير، قال لهم اتأملوا في الأجر إن شاء الله ولكم أجر إيش مجاهدين والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر الآية مشهورة جدا جدا، ما آية الإثم والمنافع. أيها الإخوة، كان الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يقول دائما إيش، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. عمر سبحان الله بطبيعته بفطرته السليمة التي إيه يعني لم تشوبها إيه شائبة حقيقية، كان يتمنى أن القرآن يحرم الخمر، أصحابه كانوا يشربونها ويختزنوها في البيوت، وعمر لا يرتاح إلى ذلك، يحب أن الله يهوى أن الله يحرم الخمر، يقول بين لنا في الخمر بيانا شافيا. أنتم تعلمون الخمر أنزل الله فيها إيش أربع آيات، المشهور ثلاثة لا هي في الحقيقة أربعة. أول هذه الآيات آية سورة إيش النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا هذه أول شيء، هذه تمتن ظاهرها فقط وباطنها الامتنان، تمتن علينا تتخذ منه إيه عصيرا إيش يعني مسكرا حلوا، وهو ممكن يكون برضو إيه معنى إيش يعني ما يسكر، سكرا سمى وهو العصير الحلو، قال هذه منا. بعدين إيه نزلت إيه الآية إيش التي في البقرة، قل فيهما إثم كبير ومنافع، سنشرح الإثم والمنافع وإثمهما أكبر، قال يا عمر ها، قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، مش مقتنع هذا ما يكفيش لأنه مش واضح فعلا، أبذورش حرام صحيح، قال لا أنا بين لنا بيانا شافية بده الله يقطع إيش داب الخمر. ثم نزلت آية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، واضح، وهذه آية سبحان شوف التربية الإلهية كيف تربية، يعني الآن إيش قل الله تبارك وتعالى وقت إيه وقت تعاطيهم الخمر، لأنه من صلاة إلى صلاة ولم يبق إلا إيه إلا وقتان، بعد العشاء إلى الصبح وبعد الصبح إلى الظهر صحيح، هذا وقت طويل يتسع للسكر، لكن من الظهر للعصر لا، العصر للمغرب لا، المغرب للعشاء ما في، كله تضييق سلوك تربوي هادئ قليلا قليلا. فبعث الرسول مؤذن يؤذن لا يقربن إيه الصلاة سكران، قالوا تعالى يا عمر تعال اسمع إلى ما أنزل الله، قال إيش أنزل؟ كذا كذا كذا آية النساء، قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شافية، مش مقتنع مش بدنا بالمرة يعني كذا، حتى أنزل الله إيش التي في المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس خبث يعني أو إثم من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال فهل أنتم منتهون، قال انتهينا، وكان فرحان جدا عمر، يحب الخير أمة محمد، هو شوف رجل عمر عجيب هذا، زي ما يقول قصته مع صهيب عنده نفسية هيك دائما تطمع إيه في الخير وترتجي الخير للأمة كلها مش لحاله مش أناني بالمرة، ولذلك لما صار خليفة فعلا كان أنجح رجل حقيقة، الله يعني سبحانه يسر لهم الأمور حتى طول خلافته، مثل أبو بكر فترة أكثر من 11 سنة تقريبا 11 سنة يسر الله له، وكان أنجح رجل دولة في تاريخ الإسلام، لأنه تفكيره تفكير أممي على مستوى الأمة كلها، وسبحان الله يعني وهمه المقيم المقعد وأمله وحزنه وفرحه وحبه كل الأمة كل شيء الأمة ما شاء الله عليه، وعاش ومات فقير بمدرعة مرقعة هو أولاده، لكن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه، والله رجل عظيم لما فكر فيه إنسان سبحان الله، وفعلا لو كان نبي بعد أي رسول الله بيكون عمر وأمثال عمر، يعني هذا لو في الأمم الثانية سبحان الله ما يعني شيء غريب، لكن خلاص هذا حكمة الله تبارك وتعالى. طيب قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ما الإثم الذي فيهما؟ معروف طبعا كثيرة جدا جدا، ما هي المنافع الآن؟ منافع التجارة أو هذه اللذة المطربة التي تحصل إيش للمخبول الذي يتعاطاها، طبعا في ناس كانوا يعقلاء حتى في الجاهلية لم يشربوا الخمر من غير تشريع بعقله هيك، إنه هذا الشيء لا يتعاطى، لماذا؟ أدفع مالي إيش وأخسر عقلي أدفع مالي أيضا عجيب. مثلها ما تزعلوش منها الدخان اللي بدخن. والله أنا قلت لك زمان في البداية والله لم أعرف يعني إلا وأنا شاب كبير كنت يمكن 23-24 سنة يعني في هذه الحدود لما عرفت لأول مرة أن الذي يدخن هذه الدخينة أو السيجارة إيش يشفط هذا الهواء المسمم إلى الرئتين. لم أصدق وثرت ثورة كبيرة على صديقي لي وبهدلت وصرت كذا ما لم أصدق وقلت مجنون مستحيل لا يفعل هذا عاقل بنفسه. كنت أفكر بأخذها هيك يعني يعني نوع من التسلية. قال لي لا جوا. قلت جوا لم أصدق فعلا إلى الآن أستغرب أقسم بالله كيف يفعل عاقل هذا بنفسه كيف لا لا لا, لا مستحيل. المفروض الإنسان إيش هذه أمانة البدن هذا وأنت مسؤول عنه أمام الله مسؤول عنه حتى إذا كنت تسهر السهر يهلك الجسم ها إذا كنت تسهر في غير طاعة إثم هذا يا مسكين. والله حيقول لك أنت تعبت هذا البدن واستهلكته قبل أواني أحرقته صحيح بالسهر ليش ومش في طاعتي عن مسلسلات وتلفزيونات وأفلام وأكشن وثيرر وكلام فارغ هذا كل هذا هنا انتبه ما في وليس بعد الحق إلا الضلال صحيح انتبه هذا مقياس الإمام مالك أعطانا إياه إمام المذهب. يوم القيامة يوجد كفتان ميزان في حق في باطل صحيح كل شيء بدك تشوف يا بدون حق في الحق يا بدون حط إيه وأنت قدر نفسك عادي اللي بضيع عمره وحياته وكذا وبكسل عن صلاة الصبح وكذا عشان يحضر أفلام ومسلسل وكلام فارغ. في ناس تترك حتى مثل هذا الدرس تفسير القرآن هذا صحيح مش سياسة ومش فلسفة ومش وبروح عشان في مسلسلات. طبعا في ناس أنا أعذرهم والله صح وكويس إنه بيجوا يصلوا حتى معنا ومع غيرنا لأنه بيكون بيشتغل من الساعة 6 الصبح فبارك الله فيهم هذا يمكن أجر عند الله بأجر عشرات من أمثالنا. لكن في ناس لا مرتاحين بروح من شغل الساعة 2-3 وبروح فقط بدافع عن يحضر تمثيلية للأسف. لازم عقل الإنسان لازم يكون عنده عقل صحيح العقل يهدي دائما إلى البر فنسأل الله يكون معنا عقولنا. طيب ويسألوك ماذا ينفقون قل العفو. ما هو العفو هنا الزيادة ما فضل إيش نعم عن إيه عن الحاجة وهذه لن أفسرها لأن عمل عليه خطبة طويلة خطبة إنفاق العفو في الإسلام وفلسفة إنفاق العفو كلام طويل لكن باختصار فيه أحاديث كثيرة في إنفاق العفو أحاديث إيه كثيرة. نعم قال يعني يا ابن آدم إنك إيش أن تنفق العفو خير لك ولا تلام إيه؟ على كفاف ولا تلام على إيه؟ على كفاف. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا وسرعة إيه؟ زوالها ووحي تقضيها وفي الآخرة وخلود إيش من أقام فيها. فكر وازن كما قال العلامة ابن قدامة المقدس في رسالة له عجيبة غريبة في التصوف رحمة الله عليه الفقيه الكبير قال كل لحظة يا عبد الله يا مسلم اعلم أنه يقابلها في الآخرة إن في نعيم الأبد وإن إيش في عذاب الأبد والعياذ بالله. نسأل الله إيش حسن الختام والسعادة في الدارين. كل لحظة ماذا يقابلها ما لا ينقضي في أبد إيش الآخرة. يعني أنت الآن ساعة مثلا تقضيها إيش في صلاة أو في ذكر الله أو في استغفار أو في التفكر في عظمة الله وخلق الله وفي نعمة الله عليك ساعة ساعة فكر هذه أجرها يوم القيامة إيش هو خلود ما في خلود لكن بعطيك عليها إيش الله نعيم هذا النعيم خالد على ساعة واحدة والعياذ بالله والعكس أيضا صحيح حق الكفار طبعا. فالإنسان لازم يفكر دائما يوازن بين الدنيا وخساستها وسرعة زوالها ويفكر في الآخرة ودوامها وخلودها وعظم نعيمها. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. غير واضح الآية بالمرة إيش إصلاح وإيش تخالطوهم يعني نتعامل معهم نتعامل لا مش هذه القضية. القضية أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى حين أنزل إن الذين يأكلون إيه أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أشفق الصحابة الذين كان في ولايتهم إيش أيتام شفقا أو إشفاقا شديدا جدا. قالوا مصيبة هذه ونأكل معهم ربما إيه نظلمهم في شيء أبدا فإيه فمازوا أنفسهم إيش من اليتامى وأموالهم وجعلوا اليتامى يكون وحدهم حتى في كله عنده طبخ لحاله كل حاله خبز لحاله كل شيء لحاله وإحنا نأكل لحالنا. قال ما بدنا المشكلة هذه أخي صير شيء وهكذا وهذا ثقل عليهم. يكون عندي يتيم أو اثنين في الدار ودائما نعمل له إيش أكل لحاله وماله من ماله على حدة وطبيخ لحاله وصحن لحاله كل شيء لحاله وإيه لحاله إيش هالقصة هذه يعني. فأصبح إيه أمرا إيه محرجا على إيه على أهله محرجا إيه لأهله وتساءلوا يعني إيه القصة هذه ما يعني. فأنزل الله تبارك ويسألونك عن اليتامى هم سألوا النبي في المسألة هذه قل إصلاح لهم خير تحاولوا إيه قدر المستطاع حاولوا أن تصلحوا إيش من شأنه ومن أموالهم وأن تستثمروها وأن هذا المطلوب الأصل وإن تخالطوهم وتوكلوا معهم في نفس الأطباق وكل شيء ما قال ما في شيء فإخوانكم هم إخوانكم في الدين اعتبروا أخ عادي يعني والإنسان إيه يأكل مع أخيه فبضلوا أخوك اليتيم هذا ما في مشكلة. ف فكل معه وشاركه إيه في الطعام والشراب. وفي وبالعكس الله تبارك وتعالى أباح ما هو أكثر من ذلك. وإيش قال؟ قال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. في أول النساء وسع أكثر من هيك كمان، قال إذا كنت أنت وليا صور على اليتيم فتستطيع حتى أن تأخذ من مالي إذا احتجت، إذا احتجت، على خلاف بين السادة الفقهاء تأخذ بغير بدل سبيل المسامحة بقدر ما تحتاج فقط، أو إذا أيسرت إيش سددت. في قولان مشهوران والمذاهب موزعة على القولين، المذاهب الأربعة عرضنا لها مرة في درس ما بعرف فقه أصولي. المهم واضح، في ناس قالوا لا تأخذ مال يتيم حتى إذا أيسرت وصار عندك مال تعيد إليه ماله، في ناس قالوا لا تأخذ تأكل هنيئا مليئا إن شاء الله لكن بقدر الحاجة وما تعيد إليه. يعني المسألة فيها سعة الحمد لله، أصبح فيها إيه سعة. هذه معنى إيش؟ وأن تخالطوهم فإخوانكم، هذا معنى المخالطة هنا عاد في الأكل والشراب وكذا. والله يعلم المفسد من المصلح، الله مطلع على البواطن وحقائق الأمور والمصلح الصحيح، لا يغتر إيه بظواهرها وتلبيسات إيه من لبس فيها، وهو يعلم من نيته إيش الإصلاح لهم ومن نيته إيش إفساد أموالهم وأخذها بغير إيه بغير حق. الله يعلم، قال ما تخافوش، بس أنت إيش كن على بينة إيه من أبر نفسك ولا تخادع عنا إيه نفسك، والأمور عند الله إن شاء الله إيه واسعة. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت هو إيش الضيق والحرج، ها يعني يتعبكم إيه ويضيق عليكم. بماذا؟ باستبقاء الحكم الأول، لا كل إنسان يأكل لحاله كل مال ينماز، فهذا إيه يصبح إيش فيه عنت شديد على يعني أصحاب هذه المسألة. إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى من واضح، هذه الآية أيها الإخوة إما أن يدخل فيها كل مشركة بإطلاق، هذا إذا قلنا إيش إن أهل الكتاب من المشركين، واضح؟ طبعا لا خلاف أن أهل الكتاب كفار، واضح؟ أهل الكتاب كفار ما في خلاف بين العلماء، ولكن هل يدخلون في مسمى المشركين أو لا يدخلون؟ قولان للعلماء وظواهر كتاب الله حقيقة تؤكد له أنهم لا يدخلون في مسمى المشركين، مع أنهم أتوا أفعالا شركية صحيح وكفرهم إيه بسبب الشرك زي النصارى، لكن لا يسمون مشركين. لماذا؟ لأن القرآن يعني لا يفتأ في مواضع كثيرة جدا يميز بين إيش بين المشركين وأهل الكتاب، المشركين وأهل الكتاب، معنى هذا إيش شيء وهذا شيء. لماذا؟ لأن هناك شركا أصليا كشرك الوثنيين والثانويين، وهناك إيه شرك طارئ كشرك الكتابيين، كانوا موحدين وأهل دين وأهل الكتاب ثم طرا عليهم شرك، فالشرك الطارئ له أحكامه والشرك الأصلي له إيه أحكامه. والمسألة طويلة على فكرة فيها كلام كثير. الله يقول ولا تنكح، والراجع في هذه الآية لا تنكح المشركات أي الوثنيات، ولا يدخل في الآية إيش الكتابيات. وإذا قلنا بأنها عامة فهي من سورة البقرة، وسورة المائدة التي فيها إباحة نكاح الكتابيات متأخرة، بل المائدة من آخر إن لم تكن آخر القرآن نزولا كسورة، من السور إيه التي تأخر نزولهن أو نزولها أو آخر السور نزولا معروفة، والحديث في ذلك إيه مشهورة جدا وثابتة أنها إيه سورة العقود من آخر القرآن نزولا. إذن بده يكون إيش أيها الإخوة آية المائدة خصصت عموم إيش آية البقرة. إذا قلنا إن إيه المشركين يدخل في إيش الكتاب أيضا، إذا قلنا بذلك فبصير هذه آية عامة وتلك خاصة، ما في مشكلة يعني إيش ليش مشكلة، ما في معارضة. أو إذا قلنا لا يدخل الكتاب في المشرك فما في مشكلة، هذا حكم وذاك إيه حكم آخر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا، مش لا تنكحوا، لا تنكحوا أي لا تزوجوا بناتكم يعني إيه للمشركين. طيب أولئك يدعون إلى النار، هذه الجملة يعني أقيمت مقام تعليل، لماذا حرم الله إيش تزويج المشركين والزواج طبعا يقال تزويج أيضا معنى الزواج، انتبه تزويج الزواج وتزويج أيضا إيش إعطاء يعني الآخر زوجة. طيب لماذا حرم الله تزويج المشركين منهم وإليهم؟ قال علل، قال أولئك يدعون إلى النار بهديهم وطريقتهم وسلوكهم كذا، هم دعائي إلى نار جهنم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض. لماذا؟ لأن اليهود أيها الأخوة كما تعلمون كانوا إذا حاضت المرأة ماذا؟ لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في المنازل، كانوا يعزلون إيش النساء في الخارج في الصحراء تطلع برا ويضرب لها حفش يعني إيش بيت مثل بيت الأعراب هيك من وبر ولا من شعر وتقعد فيه لما تنقضي إيش الحيضة أو النفاس أيضا حتى في النفاس، ولا يأكلون إيه من تحت يدها أي شيء صنعت ولا شيء، أتوه كله متنجس هذا صور كله فيه نجاسة. فيبدو أن إيه الأنصار أسوأ الخزرج تأثروا إيش وبدوا تسألوا طيب يعني هذا الكلام هذا وجد، وسألوا الرسول فأنزل الله الآية قال ويسألونك، سألوا إيش يعني وقال عليه الصلاة والسلام افعل كل شيء إلا إيش؟ الجماع. كل شيء عادي، تأكل معه وتشرب معه وتنام معه ما في مشكلة، وتقبله وتضمه كل شيء تتمتع بها إلا إيش؟ الجماع فقط. عائشة بتقول كان نفس الشيء في الصحيح، في الصحيحين بتقول لما كنت إيه يعني أكون حائضا كنت إيش أفلي لرسول الله إيش شعره، وكنت أخذ العرق أتعرقه. شو العرق يعني؟ عظم هيك على شوية لحم، اسمه العرق هذا. إذا يكون شوية لحم هيك يقول لك أتعرق، أخذ العرق أتعرقه، أتعرقه عفوا، فيأخذ رسول الله إن إيه ويضع فمه أو فاه على إيه على مكان فمي وهي حائض هذا. وكنت أشرب إيه من إيه يعني من الإناء، فيأخذه فيضع فمه مكان فمي يشرب. يوضح لهم. ومرة إيش قال لها؟ ناوليني، أنا بكاف المسجد وهي في الحجرة، حجرات كانت تفتح المسجد، حجرات أمهات المؤمنين. قال ناوليني، فقالت قلت يا رسول الله إنني إيه حائض، قال حيضتك ليست في يدك. يعني إيش بيدك يعني حتيجي حيض في لا، حيضتك ليست إيه في. فهذا كله تسهيل ورحمة الحمد لله، وإعادة اعتبار المرأة. شو المرأة إذا حاضت يعني هذا شيء إلهي فطري، إيش فيه يعني؟ ما لا تعتبر نجسة ولا خبيثة ولا متشيطة ولا أي شيء، عادي ما في. وفقط منعت من سجل الاعتبارات يعني، ومنها حتى أي موضوع قطع الدم وأشياء أخرى قريبة. فإذا باختصار كل شيء إلا إيش؟ إلا الجماع. وممنوع ممنوع إيه؟ منعا باتا إتيان المرأة وهي إيش حائض. طيب فاعتزلوا في الماء ولا تقربوهن حتى يطهرن. وبعدين قال فإذا تطهرن، مش فإذا إيه طهرن، في فرق. إذن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي بالماء بالغسل، وهذا الصحيح خلافا للحنفية. هذا الصحيح أن المرأة ينبغي أولا أن ينقطع عنها الدم ثم تغتسل ولا يحل. وهذا قال به إيه يعني كثرة إيه الجماهير إيه الغالبة من علماء الإسلام من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم، ينبغي أن ينقطع الدم ثم إيه تغتسل. فأتوهن من حيث أمركم الله، تفسرها التي بعدها نتكلم فيها مرة واحدة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. في الصحيح عن جابر عبد الله رضي الله عنهم أجمعين قال أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل زوجه في قبولها من دبرها، يعني من الخلف، يعني معها من الخلف مؤاخذة لا حياء في الدين، أتى الولد أحول، اسمها التجبية، تجبية النساء، تجبية النساء. يأتيها إيه من الخلف لكن إيش في القبول، يعني في موضع إيش البذر، اللي يقولوا لا بيجي أحول الولد، ما شاء الله طب هذا يهودي ما حجيب ما بنع جابوه. فذكر هذا للنبي، هل هذا صحيح يا رسول الله؟ فأنزل الله الكلام هذا، قال لا، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما معنى أن؟ أي كيف شئتم، مقبلين أو مدبرين، لكن في صمام، في صمام، هكذا مش صمام صمام اسمه، في صمام واحد في موضع واحد، ألا وهو إيش؟ الله قاله، قال إيش؟ حرث. إيش الحرث؟ الأرض التي إيش؟ تحرث وتزرع. وين الزرع ينبت؟ في القبل أو الدبر؟ في القبل صحيح، مش في دبر المرأة، مش في عجيز المرأة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق، ثلاث مرات قالها، لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال حقولها النبي وأنا مش هستحي، لأن الله يستحي من الحق، لا تفعلوا هذا الشيء. وفي أحاديث سمى النبي هذه الفعلة كفر، فقد كفر من زعل محمد، مش كفر في الدين طبعا، هي لا كفر إيه، كفر عمل، لا يجعلك كافرا حقيقة، لكن يبدو إيش أن النبي غلظ فيها إيه بشدة. فممنوع الإنسان أي أن يفكر عيات هذا العمل المشين مطلقا وبتاتا والعياذ بالله، وأضراره طبيا وكذا معروفة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينسب الإمام مالك أنه كان يقول ذلك للأسف الشديد. لحد الآن بعض الأغبياء والشاذين فكريا، طبعا مش فقهاء، ناس تعبانين علما، يقول لك لا هذا جائز، بكتبوا كتب قال عن الفقه الجنسي في الإسلام، بنقشوها في السربون، عندنا واحد زيك عندك قرأته، سخافة سخافة. وطبعا إيه من الجهل يجعلهم الحبة قبة، يعني إذا عندك أنت إيش إجماع الأمة مثلا أو اتفاق المذاهب الأربعة على رأي هذا لا ينظرون إليه، لكن رواية في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أو مش عارف إيه أنه مالك أحل ذلك، بكبوها أقول لك الإمام مالك مذهب، هذا مذهب، هذا يفتى به في المذهب المالكي، موجود في مدونات الفقهية المالكية، غير موجود، شو الكذب هذا؟ وبنشروه عند الفرنسيين عشان إيه نحن أي متقدمين يعني نجيز لواط النساء، لحنة الله على هيك تقدم. فالإمام مالك لا يصح عنه هذا. عن إسماعيل بن روح قال قلت لأبي عبد الله الإمام مالك يا أبا عبد الله يقولون عنك إيه أنك تبيح إيه والعياذ بالله إتيان النساء في أدبارهن، فقال أما أنتم قوم عرب، يا أخي أنتم مش عرب أنتم، قولوا مالك أما أنتم، شوف تعبيره، أما أنتم قوم عرب، الحرث موضع الزرع. قالوا لا بتقول هيك، أنا أكذب الله، الله بقول فأتوا حرثكم، وإيش هو الحرث؟ موضع الزرع، القبل يعني ما فيه، لا ينبت إيه شيء في إيش في الدبر والعياذ بالله. فخلاص قال لهم قال يقولون عنك، قال كذبوا علي، كذبوا علي. وهذا الصحيح ثابت عن الإمام مالك، والكلام الآخر كله كلام فارغ ولا يجوز. فانقطع إيش يعني العمل من هذه الفعل الشنعاء، نسأل الله الستر. طيب، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني إيه مقبلين أو مدبرين، ما لهاش تأثير على حول ولا غير حول، كلام فارغ، لكن في صمام واحد. والقصة طبعا زي ما قلت لكم إيش حكيت، إنه هذا إيه دعاية يهودية صحيح، ومين بده يكون تأثر بها أكثر؟ الأنصار. كان الصحابة المهاجرون تصور يأتون نساءهم من قبل ومن دبر في القبل، يعني متفننين جنسيا كانوا في مكة عندهم الشغلة هذه. لما أجوا على المدينة أهل المدينة لا شوي إيش متشبثين ومتأثرين باليهود، قالوا لا ما في، المرأة تؤتى على جنب فقط، ما في هذه البوزيشن الكثير، هذه الكلام الفارغ ما عندناش، ما نعرفوش هذا طرق ما نعرفهاش. فالمهم صحابة في تزوجوا إيش من النساء الأنصاريات، هذا الكلام مش مطحن، هذا علم، علم في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. فتزوج بعض الصحابة المهاجرين من إيش من نساء من الأنصار، فأراد بعضهم إيش أن يأتي زوجته إيش في قبولها من دبرها، فرفضت، قالت لا هذا شيء لا نعرفه ولا أدعك أن تفعل ذلك حتى إيه نأتي رسول الله، حتى نأتي أي رسول الله نسأل الرسول. هذا كلام فظيع هذا بتسوي أنت، هو ما في شيء ويطلب الحلال يعني. المهم وجاءت المرأة الأنصارية إلى الرسول، لكن لما صارت عند الرسول إيش استحيت، فذكرت لأم سلمة قالت لها والله قصة كذا كذا كذا، إيش القصة هذه يعني بهذا اللي بصير فينا هذا من المهاجرين، فشوفين الرسول يعني. فسألت الرسول أم سلمة، المرأة الأنصارية راحت مسكين خجلت وراحت حياء، مع أنه بشكل عام النبي قال إيش يعني إيه في حديث عائشة يعني أن نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء إيش أي يتفقهن في الدين، بس بظل الحياء حياء عند المرأة المسلمة ما طبعا، ولا خير في إنسان ليس عنده حياء، رجل أو امرأة حقيقة اللي ما عنده حياء ما لما يتكلم أنت هيك بشكل عام هذا عادي، لكن يتكلم بشكل خاص طبعا يغلب الحياء على الإنسان، يحكي شيء حصل معاه وكذا صعب. فالمهم فقالت لي للرسول كذا كذا، فالنبي قال ادعي من الدعاء يعني إيش النداء، ادعي الأنصارية، ادعي الأنصارية. فدعتها هي تعالي، فتلا عليها إيش نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. تلا عليها قال لا يعني هو ما طلب منك وما ابتغى إلا الحلال، جائز لا تمنعي ما في شيء جائز فانقطع يعني إيش كما قلنا حجة إيه من منع ذلك من اليهود، قالوا هذا ممنوع كذا. وقدموا لأنفسكم، كيف يكون التقديم؟ في ناس أخذوها إيه قدموا لأنفسكم يعني إيه الأعمال الصالحة للآخرة، تزودوا للآخرة، لا بصير فيها تفكيك حتى إيه في معنى إيش يعني الآية. المفروض قدموا لأنفسكم يعني إيش في الجماع في إتياء الآية. ولذلك قال ابن عباس قدموا لأنفسكم التسمية، وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر الله بينهما ولدا لم إيه لم يضره الشيطان، هاي التقديم عند الجماعة تسمي تقول بسم الله. شوف يعني حتى الجماعة وهو من الشهوات إيش يعني المستحبة للناس في هذه الدنيا، ومع ذلك أراد الإنسان أن يحوله إلى ما أشبه إيه إلى شيء أشبه بالعبادة، تقول بسم الله تذكر تمارس هذا الشيء وأنت إيه ذاكر لله تبارك وتعالى، شيء راقي ما في كبت ما في إيه شعور بالدنية والحيوانية والقذارة أبدا، بالعكس كيف ونحن إيه أتينا من هذه السبيل، ما فيها شيء. بسم الله اللهم جنب الشيطان. أنا بقول في لسه أوسع من هيك، مش التسمية فقط، وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش القبلة والمداعبة والتهيئة، يعني المسائل كلها إيش التي تسبق إيش الوقاع كلهم باب التقديم. فالآية فيها إيش فيها ملحظ إيه يعني علم دقيق. واتقوا الله واعلموا أنكم الآخرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كيف تفهم العامة هذه الآية؟ على وجه واحد، وجه خاطئ كمان، لا تكثروا الحلف بالله، هيك مع الآية مش هيك مع الآية صحيح؟ يقول لك يا أخي إيش تحلف تكثير، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا مش هيك معنى الآية، معنى الآية ولا تجعلوا الله عرضة، كملها أنت لو هي لحالها فقط يعني بلغة القراء، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل هي فاصلة؟ ليست فاصلة ولا رأس آية، لا فاصلة، طبعا ما هي الفاصلة؟ الفاصلة حيث يتم المعنى ويمكن الوقوف عنده صحيح؟ لا هي فاصلة ولا رأس آية حتى نقول هيك تفسيرها، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما تحلفوش بالله كثير، يعني مش هيك الآية بتقول عرضة لأيمانكم ماذا؟ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهكذا يصبح معنى الآية أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا حلفكم وإقسامكم بالله تبارك وتعالى، إذا حلفتم وأقسمتم صور سببا يحول بينكم وبين ماذا؟ وبين عمل خير والبر. يا أخي روح نقول له إيش عيد على ابن عمك، يقول لا حلفت يا أخي ما عيدش عليه، العيد أجا توكل على الله يعني رمضان كريم وكذا وعي يقول لا حلفت يا أخي كفر عن يمينك كفر وإيه فلا تجعل يمينك عرضة سببا يحول بينك وبين إيش أن تصل ابن عمك أعطي والله هذا الفقير والله كنت أعطيه بس والله حلفت عليه ومش أعطيه مش أحنف بيميني لا يا سيدي ما عندك مشكلة كفر عن اليمين وأعطها الفقير كنت أعطيه ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعى أيوتوا الآية من سورة النور في من نزلت هذه الآية فيا بكر الصديق عارفين بعد حادث الإفك كان يعني من ضمن من تخوض والعياذ بالله في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قدس الله سرهم الكريمين مين كان ابن خالة سيدنا أبو بكر الصديق ابن خالته اسمه إيش مصطح ابن أثاثة فهذا الرجل للأسف وكان فقيرا معدما ويبدو أنه كان وحيد أمه أم كبيرة والوحيد وكل النفقة والعارفة تأتي من مين من سيدنا أبو بكر الصديق وأبو بكر ما شاء الله كان رجل صاحب فضل في الدين والدنيا على الناس يعني أبو بكر أعتق من المسلمين ما شاء الله من ضمن من أعتق مين كان بلال أول شيء أعتقه صحيح أول شيء اشترى هو وبعدين أعتقه كان يقدر خليه عبد عنده ولا مش صحيح اشترى وأعتقه فله فضل عليه يعني أكثر من مرة على كل حال فكان صاحب فضل في الدين والدنيا ما شاء الله سيدنا أبو بكر كان عنده مال كثير على فكرة أبو بكر كان من أغنياء الصحابة أو لكنه مات من فقراء الصحابة لماذا لم يترك لم يترك إيه من ماله شيئا لم يترك وجه من وجوه البر والخير إلا إيش إلا رضخ بماله أعطي أعطي أعطي لما مسح وصار فقير أبو بكر كان من أغنياء الصحابة راح كل ماله في سبيل الجهاد في سبيل الله ولذلك النبي قال إن أبو بكر أكثر رجل هو أمن الناس قال في صحبته وماله عليه أبو بكر يعني أكثر مال نفعني الله به مال أبو بكر وأكثر صحبة الله نفعني بها صحبة أبو بكر لذلك النبي كان بيحبه متعصب له ما يحبش أي واحد يزعل أبو بكر أو يتكلم في كلام يغضب غضب شديد له هل أنتم تاركوا لي صاحبي اتركوا لي صاحبي يقول لهم ولا واحد يتكلم فيه ولا واحد ينتقده ما بديش أسمع فيه كلمة لأنه أمن الناس عليه وهذا من وفاء النبي عليه السلام صحيح ما يجينيش واحد أسلم لي في الساعة 23 وعمل شغلة بده يحط رأسه بس أبو بكر لا يا حبيبي قاعد لا مش هتقدر مش هتقدر أبو بكر هذا من الساعة الأولى صحيح وأعظم الجهاد من السابقين ومن الصادقين المخلصين فالمهم فأبو بكر لما يتكلم هذا مصطح يعني بعد ما كل هالمعروف نعمل معاك والعارف اللي بنوصلها إليك تتكلم في عرض بنتي وزوجة الرسول فغضب أبو بكر وحلف يمين إنه إيش لا يصلن إيش مصطحا هذا إيه بعارفة يعني بأي شيء من الخير ولا حتشوف مني قال له شيء وبعدين لما ثبت النفوس بعد أن أنزل الله تبرئت مين الصديق الكبرى وفرح المسلم بذلك وعائشة والرسول وثابت النفوس يعني إلى رشدها وإلى إيه هدوئها وسكينتها أنزل الله هذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم ارجعوا فأبو بكر إيه بكى وقال بلى بلى أحب أن تغفر لي ورجع يعطي إيه مصطح وحلف وكفر طبعا وكفر النبي قال إني والله إن شاء الله أخصم واستثنى صور قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين يعني كيف لا أحلف على يمين يعني لا أحلف يمين هي معناها بلغتنا العادية بس هذا بلغة العرب لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها أبر أو خيرا منها إلا إيش إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها بكفر قال قال أنا النبي يعني النبي أعرفنا وأخشانا وأرعانا لإيش لحدود الله وحرماته هو الأرعى فإذا كان إنه إيه موضوع التكفير يقول لك ما كفرش أنا خلاص حلفت يمين يا أخي ما فيها مشكلة النبي قال لك أنا وأنا النبي إذا شفت إيه حلفت على شيء وبعدين شفت إنه الشيء الآخر أبر وأحسن وأكثر خيرا منه بتحلل اليمين بكفر يعني كفارة يمين صحيح وبفعل الخير وفي صحيح مسلم من حلف على يمين ثم رأى إيش الخير في غيرها صور أو كما قال فليه فليكفر ما في افعل الخير وكفر عن يمينك الآن وضح لكم معنى الآية هذه هي فلا تجعلوا أيمانكم وحلفكم بالله إذا حلفتم في أمور معينة سببا يعرض لكم ويحول بينكم وبين إيش وبين فعل الخير بحجة أنكم حلفتم ألا تفعلوا هذا الشيء يا سيدي ما في مشكلة كفروا إيه وتحللوا هذه الأيمان وافعلوا إيش هذه الوجوه من الخير والبر هذا المعنى الصحيح المستقيم للآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما هو اللغو ما هو لغو اليمين في الحديث عن رسول الله عن عائشة طبعا مرت عائشة قال صلى الله عليه وسلم هو قول الرجل في أهله لا والله بلا والله والله رحنا اليوم جبنا كذا كذا كذا لا والله ما كذا والله أنت رايح يا زلمة وقعد تعرف والله ما أنت رايح يا رجل والله يا خذ يا أخي والله أنت لا تقصد اليمين صحيح كلمة لغو هيك ما تشددش شوف الكريم عز وجل يا أخي في أصعب من هيك في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال واللاتي والعزة فليقل أي مكانها لا إله إلا الله ما قالش كفرت الزندقت راح طلقت زوجتك، قال ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه خاطر كما قال حافظ ابن كثير، خاطر بهذا أناسا كانوا حديثي عهد إيش؟ بجاهلية، وبالتالي هم حديث عهد بإسلام صحيح، وهذا ماشي على ألسنتهم، هذا ماشي على إيه؟ على ألسنتهم، يعني يقول ولات والعزة وهبل وكذا، فبتنسى امرأة. فالنبي قال إذا واحد فيكم يعني زل لسانه وقال ولات والعزة، يقول لا إله إلا الله، خلاص بكفر، هذه كفارة إن شاء الله. ما أحسن هذا الدين صحيح؟ اليوم في ناس لا، بس بترقبه منك الغلطة، كفرت يا أخي، قال الحافظ وكذا هاي نجدد لك عقد زواج وكذا، بقطع قلبك بخوفك. وطبعا مش معناها جديد عقد زواج وانت رجعت الإسلام، حبطت أعمالي كلها، معناها إذا كفرت أنا معناها 30 سنة بصلي وبصوم كذا راح كل هذا البلاء صحيح، والسيئات ضلت يا فرحتي، معناها مصيبة. لا، لازم يستر على الناس، والتيسير ما بيجيش إلا من ساعة العلم صحيح، بدك تقرأ وتتعلم كثير، وتقرأ التفسير والحديث والفقه كل ما تقرأ أكثر وتعلم وتتعمق تتفلسف في الدين مليح بتصير بتيسر على الناس، بتصير فهمان، كما قال سفيان الثوري ليس إيش الفقه هو إيش تحريم الحلال، انك تحلل عفوا تحرم على الناس انما الفقه ايه الرخصة من ثقة، والتحريم كله احد يحسنه، اذا حرام حرام والله يا اخي فيه شبه حرام، زواج على ورق جيب فيزا يا جماعة الخير حرام، شو حرام كل شيء تحرمه على الناس، تصور ليش حرام لا زواج على ورق مش عارف ايه، الرجل هنا مضطر ما عندوش اي وسيلة، صار له 4 سنين مسكين من باب لباب ومش قادر يحصل اي شيء، لا فيزا ولا رخصة عمل، متبهدل الزلمة صحيح، قال لك بدي زوج على ورق، أول شيء هذا الزواج على ورق يا سيدي، هل يستوفى الشروط الشرعية؟ عند الأحناف الملكية والشافعية مش مستوفي، زواج في الشتندس أمت صحيح؟ مش مستوفي، طبق عليه يا سيدي استوفى، قال لك القرضاوي أفتى، الله يحفظ القرضاوي، أفتى القرضاوي، قال لك هذا زواج شرعي حتى لو في الشتندس أمت، زواج شرعي يا سيدي، ازدوجت زواج شرعي، النصرانية هذه، أول ما اطلع باب المحكمة أقول أنت طالق مباشرة قبل أن أدخل بها، إيش حكم شرع عن هذه؟ أنت طالق قبل أن أدخل بها؟ بانت مني صحيح؟ أنت كل شيء خلاص يا سيدي، قال لك لا بيجي واحد بنكحها، لا ما عليهاش عدة، خليه ينكحها ما في مشكلة، مظبوط ولا لا؟ الفقه في الدين ما في عدة لأنه عليها صحيح؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا امرأة عقدت عليها أنا نفترض العقد هذا صحيح وطلقت مباشرة تبين مني ولا مش صحيح؟ وليس لي عليها من عدة إيه اعتدها، فتروح تتزوج إن شاء الله إيه في 60 جهنم إيش عملها أنا؟ فيستر على الناس، انا هذا بفتفي مع 10 سنين الحمد لله، بيجيك ناس قال والله بنسمع الاخ حنان قال بفتي كذا، بدنا نسال فلان، روح اسال يا اخي يا فقيه، خليك تسال ناس مش فاهمين اوضاعك هنا حيحرم عليك، لانه ايش اسهل شيء يقول لك لا يجوز يا اخي، اتقوا الشبهات سدها عليك، روح افتح انت بعدين. فلا، الفقه بده سعه، الفقه بده فهم صح وسعه، وتعرف الاشياء من كل جوانبها وتقارن، ولذلك قال سفيان واما ايه التجديد او التحريم فكل احد يحسنه، أسهل شيء لا يا أخي اتخذ الشبهات لا حرام كذا، لكن بدنا نسرع عباد الله، فنسأل الله يجعلنا إيه. طب ما أنت بتفترض قبل شوي إيش أنه هذا عقد شرعي صحيح، أنه خلص هذا سليم 100% صحيح، أنه عقد وقال أنا تزوجت وقالت قبلته، وأنا قلت لك خلينا نتنزل إلى هذه الدرجة نعتبره عقدا صحيحا، بتطلقها قدام مشتندس مباشرة، يا بنت الناس فالق انت كل شيء خلاص، بتروح تزني تعب بدها مش زوجتي ولا مسؤول عنها وما فيش عدة كمان صح، تقدر تتزوج في نفس الساعة، هي انت كل شيء، المسألة سهل يعني، وبتكون خلصت نفسك من المشاكل اللي لك 4 سنين فيها يا أخي، وأخوانك هذول بقول لك حرام وشبهات مش قادرين يقدموا لك هذه المساعدة، ولا واحد يقدر يعطيك لا جنسية ولا فيزا ولا ايش رخصة عمل ولا فلوس ولا صدقة حتى، مظبوط ولا لا؟ هو عنده شطارة بس بقولك لا ممنوع حرام، لا الله يجعلنا من الناس اللي بتيسر على الناس، لكن ايه بفقه ان شاء الله نصيب به مقطع الحق، اللهم امين. هذا ما هو هذا تعمل لك اياها ببلاش هي فعلا طبعا على كل حال احنا دخلنا في مساله ثانيه، اذا اللغو اليمين ما هو لغو اليمين؟ هو مثل هذه الاشياء التي لا يقصدها الانسان يقولها ايش يسبق بها اللسان للالف فقط الفها واعتادها فيقول لا والله والله بلا والله كذا ما فيها شيء. قال ابن عباس وغيره لغو اليمين هو اليمين في الغضب، الإنسان لما يغضب فيحلف، لماذا؟ لأن الإنسان إيه الغضوب أو في حال الغضب في ثورة الغضب قد يحلف ولا إيش ولا يعزم، قد يحلف ولا يقصد، لكن من الغضب هيك تطلع منه الكلمة، فالله بأخذوش فيها، وهذا قال به كثير من الأسلام من الصحابة والتابعين أنه اليمين في الغضب هذا إيش له، وهذا جميل هذا أوسع لسه صحيح، لأنه حقيقة من الناس كثيرا، وروى أبو داود روى أبو داود في السنن أن رجلا من الأنصار كان له إيش أخ وكان بينهما إيش تركة ميراث يعني، واختلف على القسمة إيش إلك إيش ما إلك كذا كذا، فغضب إيش أحدهما وقال لأخيه يعني والله لئن لم تكفن لأجعلن المال كله في رتاج الكعبة حتصدق بها الكعبة كله مالي ومالك تتركه كلها، أوف حلف يمين عليها، فبلغ ذلك عمر فقال عمر: الكعبة غنية عن مالك له. إن شاء الله عليك، يعني تتصرف كيف كاني، الكعبة غنية إيه عن مالك. قال له: طيب هل عليه كفارة؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: نعم، ليس إيه لأحدكم، ليس إيه لأحدكم من يمين أو نذر في معصية الله، في معصية الله أو فيما لا يملك. إذا شيء في معصية أو شيء لا تملكه، دولي نذرت، دولي حلفت، كلام فارغ. شو حلفت؟ حلف على شيء لا تملكه؟ نذرت شيء لا تملكه؟ ما ينفع. فقالوا: خلاص توكل، ما في شيء، أعطى أخوك إيه تصمته وانتهى كل شيء، حتى ما خلوش يكفر. تخيل، لأنه اعتبروا هذا إيش، يمين غضب. هذا شهادة لقول مين؟ ابن عباس، إنه يمين الغضب هي إيش؟ من اللغو. على كل حال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذه في معنى آية المائدة، بما عقدتم الأيمان. هنا قال بما كسبت قلوبكم، ما معنى كسبت قلوبكم أو عقدتم الأيمان؟ يعني اليمين التي إيش أردتموها حقيقة. وقيل لا، يعني بها اليمين والعياذ بالله التي يحلفها المرء وهو يعلم أنه إيش مبطل وكاذب، هذه يؤاخذ عليها، هذه يؤاخذ. تعرفوا ليش؟ وهذا التفسير أقوى، لأنه ممكن أحلف يمين عادية بصراحة وأنا محق والله لا يؤاخذ بها، صح ولا لا؟ وتكون إيش يعني، تكون يمين إيه معقودة، أنا أريدها والله، أقول والله والله دا دا دا دا دا كلام، وكلام حق وأنا بديها، ممكن الله يأجرني عليها، صحيحة؟ هذه هي. فما تقول ليش معناها بما كسبت، بما عقدتم كل الأيمان المقصودة الله بده أخذني فيها، كيف يؤخذني؟ لا، المؤاخذة مش معناها إيش يعني يعطي الخير أو الشر، لا، يؤاخذ هنا إيش معناها؟ بعقوبة، يؤاخذ بعقوبة، يؤخذكم مؤاخذة، ما يقال أخذ معناه أعطاه جزاء، لا، هذا تعبير غير معروف في اللغة الشرعية. فهذا التفسير هو الأقوى، هذا التفسير هو إيه الأقوى. إذن هي اليمين إيش؟ المبطلة التي يحلفها المرء وهو يعلم أنه إيش مبطل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله غفور حليم، طبعا غفور معروف يغفر كذا، حليم لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل إيه على عبده بالعقوبة. للذين يؤلون، في تناسق بالآيات، الأولى كلها إيه في اليمين، الثانية أيضا في اليمين، الثالثة في اليمين، آية الإلاء هذه في اليمين. لماذا؟ لأن الإلاء إيش هو؟ يمين. آل فلان وتألى فلان، ومن ذا الذي يتألى عليه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم، إيش معناها كلها؟ حلف يحلف، صور، ولا يحلف أولو الفضل منكم. الألية هي اليمين، الألية هي إيش؟ اليمين. لما الله قال لي أبو بكر إيه أمثاله، ولا يأتلي يعني لا يحلف أصحاب الفضل أن يمنعوا فضلهم إيه كذا كذا، الأصناف المذكورة، أي معناها؟ وفي الحديث في مسلم: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ يعني من ذا الذي يحلف؟ مين قاعد بيحلف باسمي إن أنا مش هغفر؟ مين هذا؟ لا يملك أحد إيه أن يحلف، هذا معنى يتألى، فهمتوا؟ من الألية، وهي إيه اليمين. فالله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. للذين يحلفون من نسائهم، عندهم فرصة، إيش هي الفرصة؟ بيحلفوا، إيش بيحلفوا؟ يحلفون على عدم قربان نسائهم. رجل يحلف والله يقول كذا كذا لا أقربنك، هكذا الله قال إيش الحل هذا فيه؟ بنعطيه فرصة أربعة أشهر، نتربص به، ننتظر أربعة أشهر، إذا مضت الأربعة أشهر ينبغي أن يوقف. وهذا كلام الخلفاء الأربعة وأعامة علماء الأمصار، بيقولوا تعال المسألة أصبحت قضائية، إذا ما رجعش يوقف. فنقول له: إما تطلق وإما إيش تفيء. يعني إيش تفيء؟ الجماع، يعني ترجع، الرجوع إلى الجماع، هي معناها إنفاء، معناها كناية عن الجماع. قال ابن عباس ما قالش كذا، فاء يعني إيش يعني ترجع، لا مع زوجتك طبيعي. إيش استفدنا من هذا الأثر أو من هذا القول؟ استفدنا أيها الإخوة أن انقضاء مهلة أربعة أشهر بذاته الانقضاء لا يعتبر طلاقا، انتبهوا، لا يعتبر إيه، إنما يكون الطلاق بعد ذلك، صور، بعد الإيقاف والتخير. بنقول له: يا عبد الله، مضت أربعة إيه أشهر، تريد أن تطلق أو تريد إيش أن تعود إلى زوجتك والأمور تعود إلى مجاريها؟ واحدة من الاثنتين. هذا أي معنى الآية: للذين يؤلون، يحلفون، يقسمون، من نسائهم. إيش قال؟ ماذا لهم؟ لهم فرصة تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. ما معنى فاؤوا زي ما قلنا؟ يعني عادوا إلى الجماعة، عادوا حياة طبيعية، ما في شيء. وإن عزموا الطلاق بعد أن يوقفوا بانقضاء المدة، فإن الله سميع عليم، فلا بد من عزمة الطلاق، إرادة إيش الطلاق. ثم شرع، سبحان الله، تناسق عجيب في إيش، في تفصيل أحكام إيش الطلاق والمطلقات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاث قروء؟ طبعا نحن هنا أيها الإخوة مش بدرس فقه، انتبهوا، يعني بنحاول نستوفي أحكام اليمين، ولا أحكام كفارة اليمين، ولا أنواع اليمين، ولا أحكام الإله، ولا أحكام، صعب جدا هذا، بنقعد فيه سنين بالطريقة هذه، ما بدنا. هذا بس عشان نفهم سياق الآية فقط. والمطلقات يتربصن، أي ينتظرن أيضا، بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. إيش القروء؟ هي جمع إيه؟ قروء. القروء ما هو؟ إما الحيضة وإما الطهر. والمذاهب اختلفت أيضا إيش؟ باختلاف تفسير هذه اللفظة، باختلاف تفسير هذه اللفظة. الخلفاء الأربعة أيضا وكثير من العلماء فسروا القرب بماذا؟ بالحيضة. لعل واحد سألك إيش مذهب علي؟ قل له الحيضة. أبو بكر الحيضة، عمر، عثمان الحيضة، ابن مسعود الحيضة، ابن عباس الحيضة، أبو الدرداء الحيضة، كثير كثير وكثير، وسعيد المسيب كثير. مذهبهم إيش؟ أن القرب هو الحيضة. آخرون قالوا إيش؟ الطهر. في حديث أيها الإخوة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، معروفة لها حديث حتى في البخاري، هذه حين إيه؟ يعني قال لها النبي عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك. لو صح هذا الحديث يكون إيش؟ نصا في محل النزاع، لأنه شو يعني أترك الصلاة أيام أقرائك؟ أيام إيش يعني؟ الحيض. فمعناها النبي سمى الحيض أي قرآن، انتهى كل شيء. لكن الحديث فيه مشكلة، ورواه أبو داود وغيره، فيه المنذر، واحد اسمه المنذر قال فيه إيه؟ ابن أبي حاتم مجهول لا يعرف، لكن جعله ابن حبان في الثقات، جعله ابن حبان إيه؟ في الثقات، ففي خلاف. لكن لو كان صحيحا حديث من جهة الصناعة الحديثية ينقطع، والمسألة فيها برضو إيه؟ خلاف فقهي مشهور جدا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما هو هذا الذي خلق الله أرحام؟ ما الحيض أو الحبل، صحيح؟ تكون حاضت أو إيش؟ أو حبلت، لازم إيه تقول إيش اللي صار معها في هذه الفترة، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إيه، وأنها موقوفة ومسؤولة أمام الله، فلتتخي الله ولا تكذب ولا تتعدى الحق والواقع. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما معنى كلمة في ذلك؟ أول شيء ما هو البعل؟ الزوج. الله بيقول أزواجهن أحق بردهن في ذلك. إيش معنى كلمة في ذلك؟ في العدة، في العدة، في مدة العدة، فهمتوا؟ ذلك اسم إشارة إلى العدة. الله بيقول العدة ثلاثة قروء، ثلاثة إيه؟ قروء. في فترة العدة صور الزوج له الحق أن يرد إيه وأن يراجع زوجته. هذه الآية يا إخوة بعد ذلك إيش جرى عليها؟ حصر وقصر، قصرت أحكامه. لماذا؟ بحسب هذه الآية يا إخوة كان الرجل يستطيع أن يطلق ويراجع، يطلق ويراجع 100 مرة. هذا انتبهوا، 100 مرة ما في مشكلة. وأحد إيه؟ أحد المسلمين قال لزوجته: والله لا إيه؟ أطلقك ولا أويك أبدا. لا بتصير مطلقة ولا أنت زوجي. حضل عملك. قالت له كيف؟ قال أطلقك حتى إيه؟ إذا اختربت إيه؟ نهاية عدتك راجعتك ثم طلقته، حضل زيك عندي أنا رخصة شرعية بالشيء هذا. فأنزل الله إيه الطلاق مرتان، وبعدين الطلقة الثالثة قال لا، عاد معناها عندك طلقتين رجعيتين إيه، والطلقة الثالثة راح منك كل شيء. طبعا لأنه مصيبة عن النساء مسكينات بالطريقة هذه. فهذه الآية المطلقات يتربصن أيضا في قول كل المفسرين فيها معنى منسوخ، فيها معنى إيه منسوخ، وفي الحقيقة مش نسخ، نوع من إيش صار من تخصيص الحكم، تقييده إيه بثلاث، تقييده إيه بثلاث، كان مفتوحا الحكم، كان إيه مفتوحا، بتطلق وبتطلق بتطلق وبتطلق بتطلق، وأنت أحق الناس بذلك زوجها، واضح؟ فإذا اسم الإشارة في ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى العدة. في فترة العدة الزوج عنده الحق أن يراجع زوجته، فوالله بده ومن حتى دون أي أن تهوى وأن ترضى، إذا حتى مش حابة لا برجعها ما في مشكلة، هذا أحكام الرجعة. في ذلك إن أرادوا إصلاحها، مين أرادوا يعني هو وهي، إذا أرادوا إيه الإصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق مثل ما عليهن من إيش من الواجبات. سؤل النبي عليه الصلاة، أعتقد هذا حديث إيش حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جدي وهو من مظن الحسن، يا رسول الله ما حق المرأة على إيش على بعلها؟ فقال: أن تطعمها إذا إيش إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، وألا تضرب الوجه ولا إيه، وهذا حق المرأة. زي ما بتأكل طعميها، زي ما بتلبس تلبسها، طبعا مش تلبس هي خرق وأنت لبست لي ما شاء الله، لا لازم عدل ولا إيش تضرب الوجه، ممنوع الضرب، ولا تقبح يا بنت الكذا يا بنت، ممنوع هذا لها كرامتها. قال هذا حق المرأة. وفي عنده حقوق أخرى طبعا، هذا الحديث مش إيش جامع مانع، لسه في أشياء أخرى في نصوص قرآنية وسنية حديثية. طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كلمة المعروف دائما بالمعروف، بالمعروف إيش بالمعروف يعني بحسب العرف السائد، انتبهوا، بحسب ما تعارف الناس أو بحسب ما يتعارف الناس في البلد الذي تعيش فيه، هذا هو بالمعروف، واضح؟ يعني ما تقوليش أنا إيه في النمسا هنا بدي لبس زوجتي مثل إيه بلبس أنا غير في صعيد مصر أو في قرية فلسطين كذا، شو ما ينفع، بصير مسخرة بين الناس، لبسها لباس يعني حقير جدا وفقير وبسيط، لا لبسها لباس يليق إيش بحال الناس اللي ساكنين في النمسا، ولا صحيح مستوى أرفع، لأنه حتى مستوى الدخل أرفع من إيش مستوى قرانا وبلادنا الفقيرة. هاي معنى بالمعروف حسب العرف، حسب إيه العرف. وللرجال عليهن درجة، درجة إيش؟ تفضيل، صحيح؟ بماذا استحق الرجال هذه الدرجة؟ بالفطرة؟ لا، بالفطرة أول شيء. الله قال إيش؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلهم القوام بالتفضيل الفطري وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين بصراحة الرجال هم الذين إيش؟ يجاهدون، هم الذين إيش؟ يعولون، هم الذين يذودون ويحمون الذمار والأعراض. شو الحين بصير في فلسطين والعراق بصراحة؟ صح، ما في ما شاء الله أخوات، يعني أخوات رجال ما شاء الله استشهاديات، بس قديش عددهم؟ يعني مين اللي بموت، مين اللي بيعتقل، مين اللي بتكسر، مين اللي كذا؟ دائما الشباب الرجال دائما، هذا عبر التاريخ سنة الله والله صحيح. هذه درجة، درجة فطرية ما في، لا تنكر. الله قال وللرجال على، وما قالش درجات، قال درجة، في فرق طفيف لحكمة الله، عشان تصير الأمور، عشان تصير إيه الأمور. والله عزيز حكيم. كما قلنا هذه الآية الآن إيش خصصت أو نسخت بعض إيه المعنى، ما هو تخصيص، نسخ بعض المعنى اسمه. قال الطلاق مرتان، واحد يقول لا بس هو ثلاث مرات، يعني كيف تفسر الآية؟ الطلاق الرجعي، الطلاق الذي تستطيع أن تراجع فيه زوجتك مرتان. إذن والطلقة الثالثة تكون إيش؟ بائنة، تبين، إذا وقعت عليها بانت منك ولا سبيل إلى إرجاعها إلا بما ذكر الله من شرط، وسيأتي بينه الآن. الطلاق مرة، فإمساك بمعروف. وما معنى مرة؟ بصراحة ظاهر نظم الآية مرة أيها الإخوة أنه يوقع بالطريقة إيش؟ السنية، في قبل العدة، يعني في طهر لم تمسسها إيه؟ في هذا معنى، في قبل عدتها، فطلقهن لعدتهن. الله قال، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين في قبل عدتها، النبي قال هكذا. ولما بلغ النبي أن الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري من اليمن يتلاعبون بالطلاق غضب، وذكر غضبه عليهم أمام أصحابه، فأشفق موسى وقال يا رسول الله سمعت أنك غضبت على الأشعريين. قال نعم، يقول أحدهم طلقت رجعت، طلقت رجعت، هذا استهزاء بأحكام الله، طلقوا النساء في قبل عدتهن، طلقوا على السنة. معناها أيها الإخوة من البدع الشنيعة المستفضعة هو إيش؟ أن يجمع الرجل الطلقات إيش؟ الثلاث مرة واحدة على زوجته، ولا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بده خلص مرة واحدة. يا أخي ما هذا؟ مش طرقش عليه هذا، لا يجوز. بتطلقها كما قلنا في طهر لم تمسسها فيه، حتى إذا إيش؟ انقضت العدة أو شارفت، بتشوف إما أن تراجع وما إيش؟ وإما أن تسرح بمعروف بمعروف، هيك يكون الطلاق صحيح؟ لكن مش تجي أنت طالق أنت طالق. هذا النبي ما شرع لنا هذا، ولا الله عز وجل، وهذا مكروه كراهة شديدة جدا جدا. يقع ولا يقع فيه خلاف بين المذاهب. على كل حال مذهب أربعة يرون إيش؟ أنه يقع حتى لو طلقت على البدع، يقع. غيرهم كابن تيمية يرى أنه لا يقع الطلاق البري هذا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واضح الإمساك إرجاعها إلى العصمة، إلى عصمة النكاح، أو تسريح يعني إيش؟ خلاص تركها. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا، إلى آخر الاستثناء. هنشوف إيش معنى الاستثناء. كيف لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا؟ معناه لا يجوز لكم أن تضيقوا عليهن أصلا، صور، لكي إيش؟ تضطرهن إيش؟ إلى الطلاق بسبب إيش؟ لغاية أن تأخذوا إيش؟ من أموالهن، حتى تضع المرأة لك إيه؟ بعض المهر، أو حتى المهر كله، لا يجوز. فهذه الآية في معنى قوله تبارك ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، نفس المعنى. إيش قال بعدين؟ قال إلا، في استثناء، إلا أن يخاف، من هما؟ الزوج والزوجة، ألا يقيم، يخاف ألا يقيم. معنى إيش؟ ما هو الشيء غير مؤكد؟ إقامة حدود الله. هم اثنين متأكدين أنهم يعني غير قادرين على إيش؟ أن يقيموا حدود الله في الحياة الزوجية، له قادر يعيش معها بإحسان، ولا هي مطمئنة إيش أنها تعيش معه إيش بإحسان. يعني هم اثنين نفرين من بعضهم. فالله إيش قال؟ ها، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، ما قالش عليها أو عليه، يعني الرجل حتى سيأخذ مال الخلوع وهو مطمئن إن شاء الله حلال زلال، وهي تدفعه برضو إيش وما فيش عليها أي شيء. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية أو هذه الجملة الاستثنائية كلها هي إيش؟ في الخلع. تسمعوا في الخلع المخالعة، هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. الله مكن الرجل أيها الإخوة من الطلاق، ومكن المرأة من إيش؟ أعطاه الخلع مقابل عدل برضو. الرجل عنده الطلاق، عنده سلاح الطلاق، والمرأة عندها سلاح إيش؟ الخلع. والأصل في الخلع في السنة النبوية، هذا في القرآن الكريم هذه الآية، وفي السنة النبوية حديث إيش؟ حديث سهل أو سهيلة، حبيبة، عفوا، حبيبة بنت سهيل الأنصارية، وقيل هي حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ما نعرف، مذكور هذا كله أيضا إيه في الصحف في السنن، إما بنت أبي وإما إيش قالوا إيش بنت الحبيبة بنت إيه بنت سهيل، الله أعلم. على كل حال هذه كانت تحت من؟ تحت قيس بن ثابت بن إيه شماس، صح، هذا مشهور قيس بن ثابت. في يوم من الأيام نجيب رواة مالك في الموطأ، روى الإمام مالك أن هذه حبيبة جاءت إلى رسول الله في الغلس. تعرفون الغلس؟ لا، الغلس ما يعرفنا من الغلس في حديث عائشة أيضا وفي الموطأ، آخر سواد الليل، عند الفجر، يعني بيكون بعد الصبح لسه، غبش الليل يسموه الغبش، يعني لسه ما طلعش الفجر 100%، تقول ما يعرفنا من الغلس، الغبش هذا الذي يكون بعد الفجر وقبل الشروق، بعد الفجر وقبل اسمه الغلس، بعد الفجر وقبل الشروق اسمه الغلس، والتغليس من إيه؟ من الغلس. على كل حال، فأتت الرسول بغلس وقفت تنتظر، فالنبي قال من هذه؟ قالت إيه؟ حبيبة. قال مالك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. معنى إيش معنى الفيلم هذه؟ لا أنا ولا ثابت، تذكر شرا يعني، يعني الأمور مش ماشية، هذا المذكور في الحديث، لا أنا ولا ثابت. وإذا بثابت إيش يخدم؟ يخدم عفوا، يقدم يأتي. فقال له النبي هذه إيش؟ زوجتك حبيبة، وقد ذكرت ما شاء الله لها أن تذكر. ما خلت إيش النبي قال له، يعني طفى أي صاع عندها المرأة، إيش مالها، إيش صاير بينكم؟ فقالت يا رسول الله كل شيء أعطانيه عندي، ما يشوفش حاله عندي، والمهر أي شيء أعطانيه عندي، أنا بديش عايش معها، وكل شيء أعطاني إياه، هدية مهر كله موجود، كل شيء أعطانيه عندي. فالنبي إيش؟ خالع بينهما. في رواية البخاري، هذا عند مالك، في رواية البخاري قال يعني له النبي هل تردين عليه حديقته؟ كان يبدو أنه إيه صدقها إيش أو أمهرها إيش حديقة بستان. قالت نعم. قال يا ثابت خذ الحديقة إيه وطلقها تطليقة. هذا الأصل في الخلع. أيضا في رواية صحيحة أنها قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، عشان برضو تفهموني، قالت تفهموا موقفي، الرجل من ناحية خلق ما شاء الله، من ناحية الدين ما شاء الله، ولكنني أكره الكفر إيش في الإسلام. تعني بالكفر إيش؟ كفر الزوج، مش كفر الدين، كفر الزوج. ما النبي قال في حديث الكسوف، حديث إيه الكسوف، قال ورأيت أهي ورأيت إيه النار، ورأيت أكثر أهل النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرنا؟ قال الله يكفرنا الله؟ قال لا، ولكن يكفرنا إيه العشير الحديث، كفران الزوج. قالت أنا ما أحبش أعيش معه وأنا مسلمة إيش، وأكفر إيه الزوج هذا، أضل كل يوم أنكد عليه وأنكده وأنغصه وأشاققه، ما بدي كذا، ليش؟ خلاص يطلع من قلبه، طلع منه. وفي قصة ثالثة أيضا، معروف ليش عملت هيك. كانت في يوم من الأيام في خبائها، إذا رفعت إيش طرف الخباء ونظرت، فإذا بثابت يقدم في جماعة من أصحابه، وإذا هو أقصرهم وأبشعهم، ما فيش عليه أي مسحة جمالات، يا خرب بيتك البعيدة، مخذ هذا أنت ما بتطلع هيك، مخذ هذا مسكين مقتنعة فيه. لما عملت مقارنة كومبير قالت لا انظلمت أنا، فطلع من قلبها المال. لكن مرة ما شاء الله أخت رجل فعلا تحترم، ليش؟ محبة تعيش معه وتلف، ما بدها هيك هي، خلاص مش حبها، بدي إيش أعطيه كل اللي بده إياه وأعيش بعدين إيه يعني بطريقة شرعية صحيحة. أتزوج واحد بدي أحترمه، وياريت نسانك يكون زي هيك، صحيح؟ متزوج إيه رجل اتقي الله فيه، مش تنكد عليه كذا، يا بتعيش يا بتروح يا أخي، لكن هيك وهيك ما بصح. فهذه ما شاء الله كان موقفها سليم يعني، وهذا أصل في الخلوع. هذه كلها روايات إيش يعني، بعض روايات إيه حديث حبيبة هذه بنت سهيل أو حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول في المخالعة. فالله قال إيش؟ لا جناح عليهما إيه فيما افتدت به، قد كأنها فدية للخلوع يعني، تدفع له إيه من المهر أو المهر كله، وهو بيأخذ. الله قال هو يأخذه حلالا إيه يعني زلالا، ما فيش أي حريجة، خذ هذا المال بغير حريجة وطلقها. طيب الآن بكم تعتد عدة إيه المختلعة هذه؟ إذا خلعها صور المختلعة مش زي المطلقة العادية، لها عدة خاصة. في أبي داود في السنن أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء خالعت زوجها، اختلعت يعني، فأمرها النبي أن تعتد بحيضة فقط واحدة شهر. هذه الهيك لو بدنا نلخص لكم إيش، يمكن نختم الدرس للأسف ضلنا 7 دقائق. لو بدنا نلخص أحكام العدد أيها الإخوة، العدة كيف ممكن نلخصها بسهولة، خلينا نقول إيش الآن، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، صحيح؟ طيب نأتي الآن إلى المتوفى عنها زوجها، لأن أسهل. المتوفى عنها زوجها قد تكون توفى عنها، توفي عفوا عنها قبل الدخول، وقد تكون توفي عنها بعد الدخول. التي توفي عنها إيش قبل الدخول قد تكون حاملا وقد تكون حائلا، يعني ما فيش عندها حمل، خالية يعني، قبل عفوا قبل الدخول قد تكون إيه لا ما فيش عفوا بعد الدخول، بعد الدخول قد تكون حاملا وقد تكون إيه حائلا. قبل الدخول طبعا على كل أحوال هي إيش؟ هي حائل. كل هذه الحالات في المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر إيه وعشرة أيام إلا الحامل. واضح؟ وفيها خلاف المسألة أيضا، فيها خلاف. علي كان يقول إيش بأبعد الأجلين، بس يعني رأي الجماهير وهو الصحيح حقيقة نص الأحاديث الصحيحة كلها إلا الحامل تعتد بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرا، حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها، وهذا غريب ما دخلش بها، حتى لو لم يسمي لها المهر، حتى لو لم يسمي لها المهر أربعة أشهر وعشرة. شفتوا؟ غريب جدا. المتوفى عنها زوجها عليها عدة، متوفى عنها مش مطلق، عليها عدة، عكس المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ما عليهاش عدة. صحيح؟ هذه عليها عدة أيضا. تذكر في دروس الأصول ذكرنا لكم إيه مسألة المفوضة، مسألة المفوضة، والتي سئل فيها حبر الأمة عبد الله بن مسعود وترددوا إليه قيل شهرا وهو مش خايف يتكلم فيها. من هي المفوضة؟ امرأة، قصة حقية، توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، ما كان مسمي لها مهر وما دخلش فيها ومات، فشهره بيسألوه خايف، ثم قال إيه؟ أقول فيها بقولي، فإن يكون صوابا فالحمد لله، وإن يكون خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. كان خايف جدا، فتوى مش سهل. طيب إيش بتقول يا ابن مسعود؟ قال أقول لها المهر، أو في رواية لها الصداق، وفي رواية لها مهر مثلها، نفس الشيء ما في مش طبعا مهر مثل تكون، إيش هو مهر مثل، لها إيش صداقها أو مهر إيه مثلها، وعليها العدة أربعة أشهر إيه وعشرة أيام، ولها الميراث. فقام إيه معقل ابن يسار، تصور ها المزني من أشجع، وقال لي قال أشهد لقد صور قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. كان نفس الكلام. ففرح ابن مسعود بهذه الموافقة فرحا، يعني ما يحب أن يكون له إيه الدنيا وما فيها بهذه الموافقة، أنه الله أرشد سبحانه الله حكم شرع النبي قاله بالضبط، هو من عنده من اجتهاده. وفي رواية قام إيش رجال من أشجع قبيلة معقل من اليسار، مش واحد مش معقل لحاله، رجال، وقالوا نشهد أن الرسول إيش قضى مثل ما قضيت به. عنده أحكام خاصة، انتبهوا، الوفاء، الوفاء، حتى لو كانت نصرانية أو يهودية بتعتد هذه العدة، شيء غريب. وأيضا أحكام المتوفى من باب إيش يعني تجلة الموت والمصحيح أو الوفاء للزوج، من أحكام إيش المتوفى الحداد، صحيح، تحد المرأة عليه، كم تحد الفترة؟ أربعة أشهر إيه وعشرة. في غير هذه الحالة ما في حداد إلا كم؟ ثلاث أيام فقط. وفي الصحيحين عن أم حبيبة لبنت إيش أبي سفيان وعن زينب بن جحش أيضا زوجة رسول الله، كلتيهما عنهما كلتيهما أنهما إيه روتا عن رسول الله أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إيه فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وشوف سبحان الله من حرص أمهات المؤمنين والأسلاف الصالحين على اتباع السنة وأخذ صف الدين والمتابعة الكاملة. أم حبيبة هذه لما مات إيش أبوها أبو سفيان تعت بطيب بعد ثلاث أيام، أبوها تعت بطيب، مست منه هكذا ووضعت على عارضيها، قالت والله ما بي حاجة إلى الطيب، أنا أصلا ولا نفسي ولا أغير، ولكن سمعت هذا سبب الحديث، سمعت نفسي يقول لا تحل لا يحل لامرأة الحديث. شوف المتابعة وين قاعد بتطبق عشان ما قعش، وهي أصلا هي مش مفروض عليها ولا نقول حتى مستحب لنا إيش تحط الطيب، لأن هي في نفسها خلاص اعتبر نفسها إيش لا تحد الآن انتهى، ولكن عشان إيش تفارق إيه حتى أي مدخلية للنفس أو الشيطان إنه إيش مشابهة الإيه الحداد، قالت لا بدي أحط أطرفيك عشان أكون ما حديتش على أبوي بعد ثلاثة أيام. شفت؟ ومثلها فعلت مين؟ زينب بن جحش، لا أدري في أخيها وفي كذا، المهم أعتقد في أخيها نفس الشيء برضو، بعد ثلاثة دعت بطيب ومست إيه بعرضيها وقالت الحديث، وهذا سبب الحديث وهو في الصحيح في البخاري ومسلم. فهذا بالنسبة إيش للمتوفى عن زوج. بالنسبة للمطلقة اليوم أخذنا المطلقة الآن، قد تكون مطلقة قبل الدخول، قد تكون مطلقة بعد الدخول. بعد الدخول إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، طبعا قبل الدخول ما فيه حمل واضح. المطلقة قبل الدخول هل عليها عدة؟ فما يعني ما في عدة أبدا، معروف في سورة النور. طيب المطلقة بعد الدخول الحامل إيش وضع الحمل؟ نفس الشيء وهذا الصحيح. ذكرنا أعتقد في دروس خبر رمضان حديث أبي السنابل بن بعكك، صحيح، على وزن جعفر لما قال إيش لسبيعة الإسلامية نفس الشيء قال لها ما ينفعش هي، طبعا ايش كانت حامل هي مات عن زوجها ووضعت حملها، فتزينت هي للخطاب طبعا تبتغي ايش النكاح الزواج، فشافها ابو السنابل ابن بعكك عوزن جعفر فقالها قال لها ايش لك يا يعني تزينت الخطابه ما انت ايه بناكحه حتى إيه تعتدي 4 أشهر و10. قالت فلما قال ذلك شددت علي ثيابي حين امسيت واتيت الرسول فقلت له كذا كذا كذا فقال لقد حللت حين وضعت حملك. قال العلماء ولو بعد لحظه لو الان ايه الزوج يطلق او يموت وتضع الحمل خلاص انتهى. فيبدو ان العله هنا ايش هي ايش استبراء ايش الرحم استبراء ايه الرحم واضح ان شاء الله. طيب هذا الحامل الحائل الايه 3 ايش قروء واضح هذا ملخص وفي اشياء لسه اخرى كذا مذكوره في سوره الطلاق ترجعوا لها ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نكمل غدا ان شاء الله.